بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدبغ في ظاهر المذهب، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وقال أحمد: ما أصلح إسناده، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ألا خذوا إهابها فدبغوه. فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن مياثر النمور، رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين، ولهذا قالوا: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. واستدلوا بقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وهذا شامل التحريم لجميع أجزائها، ولهذا قال: والجلد منها. هذا من القرآن، من السنة، حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، ولأنه جزء هذا من السنة، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم. والقول الثاني أنه يطهر. إذن المسألة، يعني مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ أو نجاسة جلود الميتة وهل تطهر بالدبغ أو لا، المؤلف رحمه الله ذكر القول الأول، وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، للآية الكريمة ولحديث عبد الله بن عكيم وللتعليل أنه جزء من الميتة والميتة نجسة فيكون كذلك. والقول الثاني أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، على خلاف في الميتة التي يطهر جلدها كما سيأتي. وهذا القول على سبيل العموم، أعني أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، هو القول الراجح. وأما حديث عبد الله بن عكيم الذي استدلوا به وقالوا إنه ناسخ لأحاديث الدباغ، فيجاب عنه من وجوه: أولا أن هذا الحديث مضطرب، أنه حديث مضطرب في سنده ومضطرب أيضا في متنه، فببعض رواياته قبل موته بثلاثة أيام، وفي بعضها قبل موته بشهر، وفي ثالثة قبل موته بشهرين، وهذا اضطراب في المتن. وأيضا الحديث أعل بالإرسال والانقطاع، فعلى هذا لا يكون فيه حجة. الوجه الثاني: لو قدر أن الحديث صحيح، يعني لو صح، فإن أحاديث الدباغ أصح، يعني الأحاديث التي فيها طهارة جلد الميتة بالدباغ أصح، لأنه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا والحديث ثابت في صحيح مسلم وهو أصح من حديث عبد الله بن عكيم. وثالثا الوجه الثالث أن يقال على فرض صحته فيحمل قوله ألا تنتفعوا من الميتة يحمل على الإهاب قبل دبغه، يحمل قوله ألا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب أن يحمل ذلك على ما كان قبل الدبغ، وذلك لأن الإهاب هو الجلد قبل دبغه، الإهاب هو الجلد قبل دبغه، وأما بعد دبغه فيسمى جلدا ولا يسمى إهابا، وهذا هو المعروف لغة. فهمتم؟ إذن نقول القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ضعيف، وما ذكر من حديث عبد الله بن عكيم أنه ناسخ أجبنا عنه من وجوه ثلاثة. بقي هل جلد كل حيوان يطهر بالدبغ؟ إذا قلنا بأن جلد الميتة يطهر بالدبغ، هل هذا عام لجميع الحيوانات أو لا؟ في المسألة أو اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو سبعة أقوال، وأشهرها ثلاثة. القول الأول أنه يطهر جلد كل ميتة سواء كان طاهرا أم نجسا، فجميع الجلود تطهر بالدبغ، وهذا مذهب الظاهرية واختاره الشوكاني من المتأخرين، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقالوا أيما هذا من ألفاظ أو من صيغ العموم فيشمل جميع الميتات، وعليه فجلود السباع ونحوها لو دبغت تطهر بالدبغ، السبع والحمار إلا ما كان نجس العين كالكلب. والقول الثاني أن الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة، يعني الحيوان الطاهر في الحياة يطهر جلده بالدبغ، يعني يطهر جلد ميتته بالدبغ، واضح؟ وهذا قول في المذهب أو وجه من المذهب، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن له قولان في المسألة، فما كان طاهرا في الحياة فإنه إيش؟ يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ. والطاهر في الحياة أولا المأكول، المأكول، فكل حيوان مأكول فهو طاهر. والثاني ما كان كالهرة فأقل في الخلقة، هذا أيضا طاهر. والثالث ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة، هذه أو هذا الحيوان الطاهر في الحياة، الحيوان الطاهر في الحياة أولا المأكول، وثانيا ما كان كالهرة فأقل خلقة لقوله إنما هي من الطوافين عليكم، والثالث ما ليس له نفس سائلة. فالهرة مثلا لو دبغ جلدها طهر، يعني طاهرة في الحياة. والقول الثالث أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد، إلا جلد المأكول، إلا جلد ما تحله الذكاة، لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، فجلد ما تحله الذكاة هو الذي يطهر، والذي تحله الذكاة هو الحيوان المأكول. وهذا القول هو الصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان مأكول، يعني مما تحله الذكاة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها. ومن المعلوم أن الذكاة إنما تؤثر فيما يباح أكله، وهذا القول كما تقدم هو الراجح، وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا له قول كما تقدم أن الذي يطهر ما كان طاهرا في الحياة، وهو الصحيح. إذن الصواب في مسألة ما يطهر من جلد الميتة أن الميتة التي يطهر جلدها هي إيش؟ ما تحله أو ما تحله الذكاة، وهو الحيوان المأكول. نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن مياثر النمور، رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وعلى هذا فجلود السباع والنمور ونحوها مما لا تحله الذكاة أو مما لا يباح أكله لا يجوز، لا يطهر بالدبغ. نعم. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهين: أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. نعم. والصحيح الأول وهو أنه يطهر ولا يحتاج إلى غسل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارته فإنه يكون طاهرا. وأما قوله فلا يطهر بغير الماء كالثوب، هذا مبني على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، فالنجاسة عندهم لا يطهرها إلا الماء. وقد سبق لنا أن القول الراجح أن النجاسة تطهر بكل مطهر من شمس وريح ودلك ونحوه. والحاصل أن الجلد إذا دبغ، سواء جلد ميتة أم أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر ولا حاجة لغسله بعد دبغه، لأنه بالدباغ صار طاهرا. نعم. فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قول الله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس ويحس بالضرس وبرد الماء وحرارته، وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. طيب، يقول فصل: وعظم الميتة، شرع لما تكلم على جلد الميتة تكلم على بقية أجزائها. أجزاء الميتة اللحم والعظم والقرن والظفر والحافر والجلد والصوف أو الشعر. الميتة أجزاء، اللحم حرام نصا وإجماعا لعموم قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما حرم من الميتة أكلها. الجلد سبق أن فيه خلافا، والراجح أنه يطهر بالدبغ. بقي العظم والقرن والظفر والحافر، ما حكمها؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها نجسة. ننظر: عظم الميتة نجس، لأنه داخل في اللحم، وداخل اللحم والدم والعروق، وفيه حياة، ولهذا قال الله عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فدل على أن الحياة تحل فيها، يعني تحل في ماذا؟ في العظم. وعليه فالعظم نجس، عظم الميتة نجس، لأنه داخل اللحم والدم والعروق، يعني تحيط به، وهذا القول الذي ذكر المؤلف هو الصحيح أن عظم الميتة نجس، والقول الثاني أن عظم الميتة طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لأن العظم ليس فيه حياة كاملة ولا يحله الدم، وليس له حياة بنفسه، وإنما حياته بغيره، فأشبه الظفر، أشبه الظفر. ولكن القول الأول أصح، وهو أن العظم نجس. أما القرن والظفر والحافر فالمؤلف رحمه الله يرى أنها نجسة، يرى أنها نجسة. والصواب أنها، طيب، دليل أنها نجسة عموم حرمت عليكم الميتة، فجميع أجزاء الميتة الظاهرة والباطنة كلها نجسة. والقول الثاني أن القرن والظفر والحافر طاهرة، لأنها منفصلة أو لها حكم منفصل، ولا يحلها الدم، يحل الدم، والمدار على ماذا؟ على الدم. ولذلك كان الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كان طاهرا، لأنه ليس فيه دم. وعلى هذا نقول القرن والظفر والحافر هذه إيش؟ طاهرة، لأنها منفصلة أو لها حكم منفصل ولا يحلها الدم. والقاعدة أن كل حيوان لا يحله الدم أو ليس له نفس سائلة فإنه يكون طاهرا. فصل. وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. طيب السن، سن بقي الآن الصوف، تكلم المؤلف، نعم نتكلم عليه في مسألة الفصل والصوف. وصوفها. فصل. وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر، لأنه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كان لأنه لا روح، إيش؟ لا روح فيه، يعني ليس فيه دم. وهذا يدلك على أن ما تقدم يعني رجحان القول بطهارة الظفر والقرن والحافر. نعم. لأن الحيوان لا يعلم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعناه. طيب، وصوفها ووبرها وشعرها وريشها. الصوف لأي الحيوانات؟ للغنم. والوبر للإبل، والشعر للمعز، والريش للطير. يقول طاهر، طاهر لأنه ليس له روح، ولأنه في حكم المنفصل، حكم المنفصل. ومثله أيضا السن، السن على القول الراجح في حكم المنفصل. ولذلك لو أن شخصا طلق شعر زوجته قال شعرك طالق، فلا يقع الطلاق، لأنه لم يضف الطلاق إلى جزء متصل بها. نعم. وش فيه؟ لا، هو في ذاته ليس في حياة. أيه، حتى الشعر نموه متصل بالبدن. لا، ما يلحق بالعظم، لأن النفس، السن الآن لو قلع السن بداخله هل فيه حياة؟ ما في حياة. أن تحس الألم الذي يكون بالجذور، ولا لا؟ ولذلك الآن شوف الآن طبيب الأسنان إذا بنج الإنسان أسنانه ما يحس بها. العصب، ما هو العصب؟ بل العصب، عصب الأسنان، الآن العصب لو قطعت السن ما يشعر به الإنسان، يأكل بارد يأكل حار ما يشعر به. لا، أما السن فلأنه عظم، يعني هذا الحديث آخر في مسألة المذكات، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله، يعني فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، يعني فلأن أصله عظم. وهذا يدل على أن يعني تحريم التذكية بجميع العظام. يعني العلة هنا ليست كالعلة هنا كالعلة الأخرى. يعني العلة أن العظم إما يكون من حيوان طاهر وإما يكون طاهرا وإما يكون نجسا. فإن كان طاهرا فالتذكية به تنجيس له، وإن كان نجسا فلا يليق أنك فالتذكية تطهير ولا يليق أن تطهر بنجس. نعم شيخ صلاح قوله بهاب ولا عصب. العصب ما هو شيخ؟ شون لا تنتفع ميتة بهاب ولا عصب؟ هي عصب العصب اللي يكون في الميتة بإهاب يعني بجلد، ولا عصب عصب ما يتعلق بالميتة، يعني ربما يكون ينتفعون به على وجه مثلا ما أدري كيف ينتفع به، لكن العصب المراد به عصب الميتة. نعم. فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. فصل. واضح هذا؟ حكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان وموته. يعني سواء يعني ما تقدم من الحكم يشمل الحي والميت والمتصل والمنفصل. فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، واتفق على ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر المعز. والصحيح أن جميع الشعور يعني جميع ما يتعلق بالصوف والوبر والشعر والريش حتى من الحيوان الذي يكون ميتة أنه طاهر، لكن ما أبين في حياته ما أبين في فهو كما إيش كميتته. يعني الحيوان القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى من ذلك الشعر والصوف والريش والوبر. نعم. فصل. ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس وأنفحتها نجسة لذلك. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. فصل. وكل طيب يقول ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء النجس، الميتة نجسة ولاقى نجاسة فيتنجس، يعني لبن الميتة نجس لأنه مائع لاقى نجاسة فيتنجس بملاقاتها. قال لأنه في نجس. وإنفحتها نجسة، الإنفحة معروفة الإنفحة؟ لا مو بالجبن، هو الذي يستعمل ليتجبل اللبن، يخرج أولا. لا هو أول ما يولد الولد ولد البهيمة إذا سقي لبنا ثم وصل هذا اللبن إلى المعدة يكون مثل الدباغ، يكون شيء أصفر، يستخرج منه شيء أصفر. هذه هي تسمى الانفحة. الانفحة هذه إذا وضعت على اللبن أو في اللبن وعاء في لبن يتجبن. هذه الانفحة. يقول وإنفحتها نجسة لذلك لما تقدم. وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة وذبائح ميتة. هنا مسألة الأولى لبن الميتة، المذهب أنه نجس وهو الذي عليه أكثر العلماء، لأن اللبن مائع والمائع إذا لاقى نجسا فإنه يتنجس. والقول الثاني أن لبن الميتة طاهر، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على ما قعده واختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فإذا لم يتغير هذا اللبن بالدم فإنه طاهر، فإنه طاهر. فهمتم؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لبن الميتة أنه طاهر، لأن الأصل طهارته ولم يتغير بالدم، والطاهر ما دام لم يتغير فإنه باق على أصل الطهارة. لكن المذهب أصح، وذلك لأن النجاسة في الواقع محيطة به وهو يسير بالنسبة إليها. فاللبن على جميع أجزاء الميتة النجسة، ولا يخلو أيضا من وجود شيء من الدم، ولأنه أيضا لا يؤمن من الناحية الصحية، من الصحية لا يؤمن من تكون الجراثيم والميكروبات وما أشبه ذلك. أما الإنفحة فكما في الرواية الثانية أنها طاهرة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الإنفحة لو قدر أنها وضعت في الجبن، أن لو قدر أنها يعني قل حتى على القول بأنها نجسة، إذا وضعت في هذا الجبن فإنها تنتقل من عين إلى عين أخرى فتستحيل وتستهلك فتكون إيش طاهرة. إذن الإنفحة نقول هي طاهرة، أولا لأن الأصل الطهارة، ولأن هذه الإنفحة إذا وضعت في هذا اللبن انتقلت من عين إلى عين أخرى، والنجاسة إذا على القول بأنها نجسة إذا استحالت تطهر بتطهر. نعم. نعم. شعور الحيوانات النجسة هي طاهرة أو لا؟ الشعور شعر ما ليس طاهرة في الحياة. اللي نجس العين ما مطهر، مثل شعر الكلب نجس هذا كله، لكن مثلا الميتة مثلا شعر الصوف وبر ونحوه. البغل يا شيخ، البغل والحمار طاهر. ايش قلنا يا اخوان؟ الشعور جميع ما لا تحل الحياة طاهر، نصل فيه الطهارة إلا ما كان نجس العين. نعم. أما مسألة الشعر بالنسبة للحمار ومن الحمار في الحياة ليس لأجل الشعر، ولكن لأجل ما يخرج منه من العرق. فصل. لا، فأما البيضة. فأما البيضة فإن صلبة. فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال طيب فأما البيضة يعني لو وجدنا مثلا دجاجة ميتة وفيها بيضة، يعني ذبحناها وفيها بيضة، أو ماتت بدل أحد شق بطنها ووجدنا فيها بيضة، فهل نحكم بطهارة هذه البيضة فيجوز أكلها أو بنجاستها؟ المؤلف فصل قال إن صلب قشرها، القشر إذا كان صلبا لم تنجس، وذلك لأن القشر يصونها ويحفظها عن النجاسة، فهي كالبيضة التي وقعت في نجس. لو أن شخصا معه بيضة ووقعت هذه البيضة في مكان في نجاسة فلا تنجس، وإنما يطهر الظاهر، وإن لم يصلب قشرها فإنها تكون نجسة، يعني إذا لم يصلب النجاسة تتشرب فيها. وإذا لاحظ الآن البيضة، لو أن بيضا إنسان مثلا سلق البيض المسلوق، الآن لو أزيل القشر هذا الآن ما بعد إزالة القشر يكون كالقشر قبل تصلبه، صورتم معنا؟ يعني الآن إنسان سلق بيضا وأزال القشر، البيضة الآن بعد إزالة القشر هي كالبيضة قبل أن يصلب قشرها، بمعنى أنها لو وضعت في مكان نجس تتشرب تتأثر بالنجاسة، يعني حتى لو أزيلت تتأثر بالنجاسة. يقول فهي كاللبن. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. إذن فالمدار في المسألة على وصول النجاسة أو عدم وصولها. فإن قدر أن هذه البيضة أي بيضة قشرها يمنع وصول النجاسة ويحميها من وصول النجاسة فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة. نعم. إيه، ولذا صاحب في تصحيح الفروع يقول وهو قوي. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة. وقال ابن لا تنجس إذا كانت عليها جلدة، تمنع وصول النجس. هو قريب لكن يقول يعني ما في قشر، لكن جلدة ببداية الجلدة تمنع الوصول، وإن لم يكن قشرة، لأن الآن قشرة تحت القشرة فيه جلدة. تصورت ولا لا؟ البيضة الآن، البيضة إذا حتى لو سلكت البيضة، البيضة على القشرة من الداخل إيش جلدة رقيقة. ابن عقيل يقول إذا كانت هذه الجلدة موجودة كأنها كيس تحول دون وصول النجاسة، فهو قريب من هذا. ولذلك نقول الآن البيضة إن كان عليها قشر وغيره، إن كان عليها ما يمنع وصول النجاسة فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة. نعم. بس النجاسة تدخل شرب النجاسة، فيها ثقوب البيضة. البيضة الآن تجد فيها أشياء، ومثل يعني تتشرب النجاسة فيها شبه بالإسفنج. فصل. كيف الكلام المعقيل؟ لا، وقال ابن عقيل لا تنجس، حكى القول، هو حكى القول. يعني الآن نشوف هو قدم أنها أن الذي لا ينجس ما كان قشره صلبا، وذكر قولا أنه لا ينجس إذا كان جلده، إذا كان عليه جلده. والعلماء إذا حكوا أقوالا فالراجع عندهم ما قدموه. فصل. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول، لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد. إذن كل ذبح، كل ذك أو نقول كل ذكاة، كل ذكاة فقد فيها شرط من شروط الأهلية بأن كان المذكي غير أهل، فإن هذه الذكاة وجودها كعدمها. مثل يقول المجوسي، لو ذبح المجوسي أو ذكى حيوانا نقول هذه ميتة. يعني فكل ما يعني القاعدة كل ما لم يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة. كل حيوان إيش مأكول لم يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة، سواء مات حتف أنفه أو فقد شرط من شروط الذكاة أو كان المذكي غير أهل. نعم. باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد في المسند. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة عند الصلاة. لما يقول باب السواك وغيره، يعني وغيره من سنن الفطرة من الدهان والاكتحال والاستحداد ونحو ذلك مما يأتي. وقول السواك بكسر السين سواك، وجمعه سوك ككتب. السواك جمعه سوك ككتب بضم السين والواو، ككتاب جمعه كتب، سواك جمعه سوك. ويجمع، يعني ذكر بعض من يجمع على مساويك. ولهذا ذكروا أن أحد الخلفاء قال لبعض أهل جلسائه من أهل العلم ما جمع سواك، فقال محاسنك. ما جمع سواك يعني تأدب، ولن يقول مساويك يعني سيئاتك، فقال محاسنك. طيب يقول السواك سنة مؤكدة، ليس مجرد سنة، مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه، بل كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. الدليل على أنه سنة مؤكدة قال لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل وضوء، وفي بعضها مع كل وضوء. فالذي منع من أمرهم هو المشقة، وهذا يدل على تأكده. كذلك أيضا حديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فذكر فائدتين: فائدة دينية وفائدة دنيوية. الفائدة الدنيوية الدينية أنه سبب لرضا الله عز وجل، مرضاة للرب. والفائدة الدنيوية أنه طهارة للفم. إذن هو سنة مؤكدة من حيث العموم. نعم. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث: عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته أو خلو معدته، لأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة الرائحة. طيب، السواك عرفنا أنه سنة مؤكدة لما سبق. يتأكد السواك في مواضع، منها أولا عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة. وظهر الحديث: الصلاة يشمل الفرض والنفل حتى الجنازة، فكل ما يسمى صلاة فيسن التسوك له، حتى سجود التلاوة والشكر إذا قلنا إنه صلاة. يقولنا سجود التلاوة والشكر صلاة، فيسن أن يستاك له. قال لما ذكرنا. أيضا مما يسن له أيضا السواك عند الوضوء لما في الحديث: عند كل وضوء، وفي بعض الألفاظ: مع كل وضوء. مع كل وضوء فيسن السواك عند الوضوء. لكن أين محله؟ هل محله قبل البداءة بالوضوء أو محله أثناء الوضوء؟ قال بعض العلماء: محله بالوضوء قبل البداءة بالوضوء، فقبل أن يبدأ يتسوك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عند كل وضوء. والعندية تفيد القرب أو تدل على القرب. والقول الثاني أن محل السواك بالنسبة للوضوء في أثناء الوضوء عند المضمضة، وهذا مذهب الجمهور. فإذا شرع في الوضوء ووصل إلى المضمضة يتسوك. واستدلوا برواية: مع كل وضوء. مع، قالوا: والمعية تقتضي المصاحبة، والمصاحبة فيها نوع من المداخلة. فهذا لقولان: قول بأن السواك عند الوضوء يكون قبله، وقول أنه يكون في أثنائه. وظاهر السنة يشهد للأول، وهو أن السواك يكون قبل الوضوء. وذلك أولا أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أثناء المضمضة، أنه استاك أثناء المضمضة. لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أثناء المضمضة. وثانيا أيضا يدل عليه ظاهر حديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما بات عند خالته ميمونة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وتسوك وتوضأ. وهذا يدل على أن السواك أو أن التسوك كان قبل الوضوء. وعلى كل حال، السواك من حيث الجملة مشروع عند الوضوء، لكن هل يكون قبله أو في أثنائه؟ جمهور العلماء على أنه أثناء الوضوء عند المضمضة، قال: ومحله عند المضمضة، استدلالا برواية: مع كل وضوء، والمعية تقتضي المقارنة والمصاحبة. والقول الثاني أن محله قبل الوضوء لقوله: عند كل وضوء، والعندية تقتضي القرب. ولأنه أيضا لم يحفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتسوك أثناء وضوئه. وثالثا ظاهر حديث ابن عباس. أنه قام عليه الصلاة والسلام واستيقظ وتسوك وتوضأ، وظاهره أنه لم إيش أن السواك هذا لماذا؟ للوضوء، مع أنه يحتمل أنه السواك بعد الاستيقاظ. طيب، هذه هذان موضعان، أولا عند الصلاة. قال وإذا قام من النوم، هذا موضع الثالث، ذكر المؤلف موضع وذكرنا موضع آخر الثالث. قال وإذا قام من النوم، وظاهره سواء كان نوم ليل أو نهار. قال لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير، معنى الحديث من الليل، لكن التعليل يدل على العموم، وأن كل نوم سواء كان نوم نهار نوم نهار أو نوم ليل. الرابع مما يشرع الوضوء التسوك، قال عند تغير الفم بمأكول أو مشروب أو خلو المعدة، لأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة الرائحة، كما قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه كم موضع؟ أربعة. أيضا مما يشرع يتأكد فيه السواك عند دخول البيت، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت أو إنه أول شيء يبدأ به عند دخول البيت أنه يستاك أو يتسوك. فهمتم؟ نعم. إذن يسن عند دخول البيت أو يسن التسوك عند دخول البيت. قاس بعض العلماء رحمهم الله على ذلك، قالوا ودخول مسجد أولى، لما ذكروا أن النبي يعني أو أنه يسن التسوك عند دخول البيت، قالوا ودخول بيت الله أولى، فعلى هذا يسن أن يتسوك عند دخول المسجد. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، أو هذا القياس فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان يتسوق، ولو فعل لنقل، فلما لم ينقل مع وجود المقتضي وعدم المانع دل على أنه ليس مشروعا. فعلى هذا نقول إذا دخل المسجد لا يسن أن يتسوق، اللهم إلا إذا نوى بسواكه، مثل كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فاستاك للصلاة لا لدخول المسجد، فهذا لا بأس به، لكن أن يقصد بتسوكه دخول المسجد هذا ليس مشروعا. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته فيتسوك، نقول نعم نقل عنه هذا ولم ينقل عنه هذا، والتسوك عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، على التوقيف. نعم. إذن هذه خمسة مواضع: الصلاة، الوضوء، إيش، القيام من النوم، دخول البيت عند تغير رائحة الفم. نعم. لكن الشيخ قياس عكسي، إذا كان يمنع من البصر والثوم لئلا يؤذي الملائكة يستحب تطيب رائحة فم. نعم. أن تدري لا يأكل شيئا كريها، يطيبه فما عند الصلاة، فذلك ما نقل يكون يتقصد، لأنك شوف، لأنك إذا قلت إنه أن على التعليل هذا حتى لو كان فمه، يعني السواك، الآن إذا قلنا مثلا يسن السواك عند دخول المسجد حتى لو كانت رائحة فمه طيبة، لو كان شرب ماء فيه ماء مصحوب بماء ورد فمه يفوح وردا، على التعليل اللي ذكرت ما يتسوك، لأن رائحة فمه طيبة، ولو أخذنا بمقتضى العموم قلنا يتسوك، فلا يشرع يعني عند دخول المسجد لا يشرع الإنسان يتسوك، اللهم إلا إذا استاك، لماذا؟ لأجل الصلاة، كما لو كان وقت دخوله أقيمت الصلاة فأراد أن لا تفوته التكبيرة فاستاك لا بأس. نعم. أقول يحتمل أن هذا عند النوم. طيب في غيره، في غيره جيب لي، أحضر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استاكى عند الوضوء. ها؟ أي ما أنت عند؟ ها؟ كيف عدم النقل؟ أي المهم النقل عند كل وضوء، عند كل وضوء العندية تقتضي إيش القرآن، ولأنه أيضا ربما يعني التسوق قد عند بعض العلماء تفوت به الموالات إذا اشتغل، يعني هذا ليس شيئا يتعلق بضروريات الطهارة، مع أنه فيه نظر، لأن هذا من إيش اشتغال، لأن التسوق تابع للمضمضة. نعم. تلاوة مواضع تلاوة إيش عند تلاوة التسوق هل يسن يستحب أن تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن وقراءة العلم؟ أي ورد عند تلاوة القرآن واردة، وقاس بعضهم أيضا عند الذكر عموما. عند الاحتضار. طيب عموما هي الجراعي له كتاب في مسألة الجراعي والسفريني، نسيت سفريني له كتاب فيما يتعلق بالسواك، فحبذا لو تحصر المواضع التي يسن فيها السواك، أي مواضع التي يسن فيها السواك الخمسة هذه مع قراءة القرآن والاحتضار حينما قضمته عائشة. هل في شيء آخر؟ الآن كم اجتمع عندنا؟ ها؟ الوضوء، الصلاة، الوضوء، الصلاة، النوم، تغير رائحة الفم، دخول البيت، دخول المسجد، على قول قراءة القرآن، الاحتضار. نعم. ما تقولون؟ نعم، ظاهر الحديث أنه يتسوك، يعني لو قدر مثلا أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم قام يسن يتسوك، لأن كل ركعتين صلاة مستقلة. ولذلك يخطئ بعض الأئمة الذين يستفتحون يعني يذكرون دعاء الاستفتاح أو يقولون دعاء الاستفتاح في أول ركعتين، وأما الثانية والثالثة يعني تسليم الثانية والثالثة ما يستفتحون. بعض الأئمة الآن تجد أنهم مثلا حينما يصلي التراويح يستفتح في أول تسليمة، الثانية والثالثة والرابعة لا يستفتح، يقول هذه تابع الأول، هذا غير صحيح. ولذلك لو فسدت الركعة التسليمة الثانية لم تفسد الأولى، يعني هي تابعة فيما لو سردها أو تربي تسع سردا، هذا واضح. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثم صلى مباشرة هل يستاك عند الوضوء والصلاة؟ إيه عموم الحديث عند كل صلاة. ها؟ إيه إذا تغيرت تغيرا ظاهرا واضح، أما إذا كانوا على أماكنهم فالأصل البقاء ما كان على مكان، لكن مثلا لو قدر أنهم مثلا توقفوا للصلاة مثلا في صلاة القيامة أحيانا توقفون ثم يرجعون هنا تسوس. نعم. آخر سؤال. إيه مشكلة، يقول ما لو دخلت المسجد أن تستاك، لا تقصد دخول المسجد ما في بأس، يعني سامي دخل المسجد يستاك وقع اتفاقا، لكن يتقصد أن يتسوك هذا هو المشكلة. فما لم يعني العبادة التي وردت على سبيل العموم إذا فعل الإنسان على سبيل العموم لا بأس، لكن كونه يخصها بزمن أو بحال هذا اللي يعني